الصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي يوم القيامة أمور عظام وأحداث جسام لا مسلم منها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن من الأمور التي فتح الله عز وجل بها باب الرجاء والأمل لعباده المؤمنين أمر الشفاعة التي وردت وإشارة إليها في أول الآيات التي تليت في صلاة نسأل الله أن يتقبلها. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية رد على أولئك الذين اتخذوا من دون الله من يعظمونهم ويعبدونهم ويظنون أنهم شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى، فنفى الله عز وجل أن تكون الشفاعة لغيره إلا بإذن. لأن بعض الناس تعلق بمثل هذه الآية وغيرها في إنكار الشفاعة، يعني تعلق بهذه الآية كل الله الشفاعة جميعا، يقول لك ما فيش حاجة شفاعة. وبقوله تعالى في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار، وهذه الآية إنما وردت في سياق الكلام عن أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والعلماء لهم فيها تفسيرين بس يحبونهم كحب الله. فمن قائلين إن قوله تعالى يحبونهم كحب الله يعني يحبون هذه المعبودات كحبهم لله، فحب الله وحب هذه المعبودات في قلوبهم سواء. والبعض يقول يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كحبكم أنتم لله يا معاشر المؤمنين. وأين ما كان الأمر فليست الآية مستمسكة لمن يستمسك بها ويقول إن الشيء اسمه شفاعة. طبعا هذه المسألة ابتدعها الخوارج في أول عصر الإسلام أول ما ظهر، وامتدت بدعتهم حتى شملت أناسا يسمون بالعقلانيين أو المفوهين. ابتدعوا هذه البدعة فأوثاروا على الناس بهؤلاء فيما ابتدعوا وأنكروا مسألة الشفاعة. قالوا يعني يا جنة يا مروة خلاص وخاتم، قالوا اللي دخل الإمام بالشفاعة يقول دخل الجنة خلاص. طب ونعمل إيه في نصوص القرآن الكريم التي وردت في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص السنة النبوية؟ ده الشفاعة من الأمور التي تواترت بها النصوص. يعني إيه تواترت؟ يعني وردت كثيرا في القرآن والسنة. عندنا أخبار لما تقرأ ذكرها في القرآن والسنة ذكرها العلماء من باب المتواتر إما اللفظي وإما المعنوي. وبعض العلماء ذكر يعني هذه الأشياء أو أمثلة لما تواتر فنظمها بعضهم في قوله ومما تواتر حديث من كذب ومن كذب عليه تعمدا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح السيل وهذه بعض. يعني هذه بعض الأشياء التي وردت متواترة في القرآن والسنة، يعني وردت الإشارة إليها كثيرا أكثر من أن تعد وتحصى. نطور بهذه النصوص لأن عقل السياسة لم يقبل هذه المسألة. لا طبعا يعني نصوص الشفاعة في القرآن أصلا معنى الشفاعة إيه؟ الشفاعة معناها ضم الشافع صوته للمدعو له. اللي عندنا حتى في يعني مع كون هذه الكلمة عربية فصيحة وهذا معناها في اللغة، عندنا حتى في الرياضيات يسمونها الأعداد الإيه؟ الزوجية والأعداد الإيه؟ الفردية. الأعداد الفردية اللي هو 1 و3 و4 و5 و7 و9 إلى بقى اللهم اسألهم تمام كده. والأعداد الزوجية 2 4 6 8 10 وهكذا. فسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم صوته للمشفوع له. ودي يعني حتى في الدنيا واقعة لما يكون مثلا عندي مثلا لفلان من الناس طلب معين وليس لي معه كلام وأقصى له أو ما أجي لفلان أقول له معلش فلان ده وصاحبك حافظك تكلمه في المسألة الفلانية أقول لكم وما تبلغوش عني مثلا عاوز أتجوز الثانية أو أقول له والله فلان أيوة عنده بنت وأنا يعني ليس شكرا أستاذ أسامة تقول إيه بس أستاذ أسامة أستر علينا أستر علينا أنا بسجل هيطلع عليك دلوقتي لا امسح اعملوا مونتاج الله المستعان. فكده يبقى أنا أخذت فلانا واسطة أقول له والله كلمني فلان دوت والناس فلان ندب إلى إنسان يسعد بحدث أخيه قال اشفعوا جار إذا كنت في الدنيا وفيها أجر فما بالك بيوم القيامة المياه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن الله أنزل إلى الأرض يوم خلق الرحمة جزءا وأنزل عنده كسر المسكين جزءا بها، يعني بهذا الجزء الذي أنزله إلى الأرض الدنيا تتراحم الخلائق، وهذه أجزاء التسعة والتسعون يعني ادخرها اليوم القيامة. ومنها ما يأمل الله عز وجل به لأن يسمع بعض الخلق في بعض، ولذلك أقرب دليل مثلا أنت الكرس اللي أنت بتقراها بعد كل صلاة، من ذا الذي يسمع عنده وخلاص؟ إلا بإذن، يبقى في دليل على أن هذا في دليل على أن الشفاعة ثابتة، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء يقولوا كده، يقولوا مش شفاعة، شفاعة المؤمنين في بعض الشفاعة تفتح حوالي 7 أنواع، الشفاعة تقع ولكن بشرطين، بإذن الله للشافع أن يشفع. يعني مش على طول أول ما أنا كل واحد يقول يا رب أنا لا، كل واحد مشغول لنفسه، ولما أبقى أضمن بقى النفس الأول وبعد كده يرضى عني الله عز وجل، أو يظهر رضا الله عز وجل عني بما أكرمني به من الجنة صلى الله تعالى من أهل الجنة، وبعدين بقى تبدأ الشفاعة بعد أن يفصل الله عز وجل بين الخلائق. طيب الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. انت ما تجيش بقى تسمع لي في ابو جهل وتقول لي كذا ولا كذا ولا فلان ولا سين من الناس ولا من على شهاده ابو جهل بقى الكفره ولا المنافقين ولا عبد الله بن مسلم بن غير بيسالوه يعني اضرابه واتباعه، لا طبعا. يبقى الشفاعه تفاعل او بشرطين، ان ياذن الله عز وجل لك ان تشفع يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا ايه؟ من اذن له الرحمن وقال الصواب. وبعدين رضا الله عن المشروع له، الى رب ايه هو كده انه مؤمن ولكن عنده بعض الاعمال ربما استحق بها انه يتاخر عن دخول الجنه او انه يدخل النار حتى تكفر يعني عنه او يطهر من قلوبه التي كانت، فاين بقى ايه تاتي شفاعه الشافعين الى اذن. انما هناك من الناس من يصدق فيهم قول الله فما تنفعهم شفاعه الشافعين، وهذان الشرطان مذكوران في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. طيب الشفاعه انواع، شفاعه المؤمنين بعضهم في بعض، وقد ورد في السنه ان المؤمن اذا دخل الجنه قال يا رب اخوان لنا كانوا يصلون معنا لا نراهم ولا تطيب لنا حياتنا الا بعدهم، كنا اصحاب، فيأذن الله تعالى يقول اذهبوا الى النار فخذوا بيد من عرفتم، ما دي شفاعة المؤمنين. وهناك شفاعة طبعا شفاعة الشهداء، الشهداء ورد في الصحيح ان الشهيد يشفع في 70 من اهل بيته. في كمان شفاعة مين؟ شفاعة الافراط، الافراط اللي هم مين؟ جمع فرح اللي هم الصغار الذين ماتوا قبل ابائهم، يقفون يقولون يا رب لا نرضى ان ندخل الجنه حتى يدخل معنا اباؤنا وامهاتنا. شفاعه من كمان؟ شفاعه صاحب القران يشفع في عدد من اهل الجنه، الله يرضى عنهم في 17 من اهل البيت في روايه ممن وجبت لهم النار. ولذلك خلي نفسي في وسطك واحد من اهل القران، خلي في العيله واحد من اهل القران، وهكذا. هناك شفاعة الملائكة يشفعون، هناك شفاعة النبيين، وأعظم شافع وأعظم شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة 5 شفاعات عن الشفاعة وحدها. ولذلك سأل كما في الصحيح أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد غيرك لحرصك على التحديث أو ذلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة لأن قال لا إله إلا الله وأرسلت بصدري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إذا شفع المؤمنون وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع الملائكة وشفع النبيون يقول الله تعالى شفع هؤلاء كلهم وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من النار قوما. طبعا في رواية أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال برة يعني حبة خردل ترى مثقال شعيرة، وفي رواية فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. بس خد بالك مش من يعملوا خير وإلا يبقى أبو جهل وأبو عناس لا بالعكس من أبو جهل كان بيسكن الحبيب وكان وكان لم يعملوا خيرا خاصة بشرط أنهم معهم بأصل الإيمان التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من جهله أصابه قبل ذلك ما أصابه النصوص في هذه المسألة. حديث البطاقة وغيرها من الأحاديث التي تدل على أنه لا مجال للشفاعة لمن لم يكن معه أصل التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا كتابه ونبيه وصالح أعمالنا وعباده المؤمنين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا المؤمنين وأن يتوفانا على التوحيد وأن يبعثنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.